الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، تأملات في سورة الكهف. نعيش معا في رحاب هذه السورة الرائعة العميقة واسعة الأثر في نفوسنا جميعا، التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دواء أسبوعيا لا يجوز أن نتأخر عنه أسبوعيا أبدا. فلو أننا أمهلنا أنفسنا أسبوعا واحدا دون أن نقرأ سورة الكهف بتدبر لمرضت قلوبنا وتغيرت قراراتنا على غير منهج ربنا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم عن الفتن وقلنا أن هي ثلاثة. الفتن دي هي العوارض التي تعترض طريق الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وهو ينتقل من الاستضعاف إلى الحوار ومنه إلى التمكين، كما هي القصص الثلاثة في الصراع بين الحق والباطل. وإننا في خمس عوارض كبرى موجودة في هذه السورة: فتنة زينة الحياة الدنيا، المال والولد، فتنة السلطة، فتنة الأصدقاء، فتنة العلم، فتنة الشيطان، كلها مذكورة في هذه السورة. فما هي فتنة العلم بعد أن تعرضنا لهذه الفتن السابقة؟ فتنة العلم في هذه السورة عجيبة جدا. أولا، سبب نزول السورة كلها هو أن الكفار ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عملوا بعثة خارجية، راحوا سألوا اليهود في المدينة المنورة إيه الأسئلة اللي ممكن نتأكد إن كان محمد نبيا حقا أم كذابا علينا. فقالوا لهم اسألوهم ثلاث أسئلة، اسألوا محمد ثلاث أسئلة، وألقوا بهذه الأسئلة نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بستعجب، يروح يجيبوا أسئلة من يثرب وهم عارفينه من يوم ولدته أنه هو الصادق الأمين، بس هكذا تفعل المعارضات الفارغة من الرغبة في الوصول إلى الحق. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الأسئلة: ما أخبار أو ما شأن فتية ذهبوا في الزمن الغابر؟ حدثنا عن صاحب موسى، حدثنا عن ذي القرنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم غدا، ولم ينسب العلم إلى الله تبارك وتعالى ولم يقل إن شاء الله. فتلبث الوحي وتأخر 15 يوما، فكانت فتنة كبيرة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم، نسيان ترك الأولى. أقول بكل ثقة ليس خطأ، إنما هو نسيان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني ممكن ينسى، يوحى إلي، ده الفرق، بيذكره. 15 يوما حتى شمت الشامتون وسخر الساخرون. والقرآن متوقف ليه؟ لأن في درس تربوي للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو نسي، حتى لو لم يكن هناك إثم، لأن مقامك يا رسول الله في هذا المستوى الرفيع يجعل المراجعة على قدر هذا المستوى. وتأخر الوحي كان درسا فعلا قاسيا جدا يتناسب مع هذا المستوى العالي الذي يتعامل به ربنا جل وعلا مع حبيبه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حاجة ونزلت فيها الآيات: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. حاجة تانية، القصة التي وردت في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري أن سيدنا موسى عليه السلام خطب خطوة عصماء، ثم سأله أحد السامعين أبكى الناس وأشجى الناس: هل هناك من هو أعلم على ظهر الأرض منك؟ قال: لا، ويقصد البشر، وذهنه توجه البشر. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه درسا أيضا شديدا وقاسيا جدا، أنه نسي أن يقول الله أعلم، قال له روح عند عبد. صفة العبد الأساسية إيه؟ أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عنده علم، عنده علم. يبقى دي المسألة الثانية يعني دي في اول الصورة ودي يعني قبل اخر الصورة، كأن في ميزان واحد، ان الدعاة الى الله تبارك وتعالى يجب مهما اعجب بهم الناس ان يكون شأنهم دائما نسبة العلم كله الى الله تبارك وتعالى، ومهما سأل الناس ان يقول الله اعلم او غدا اخبركم ان شاء الله. نسبة المشيئة والعلم والفضل إلى الله تبارك وتعالى. ده درس مهم جدا تربوي لمواجهة فتنة كثرة العلم، فتنة القرب من الله يقوم الإنسان يعني ينسى أن ينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الوحي هيجي لأن أنا عبد الله وأنا نبي الله، فسألتنا هيجي لكم الوحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا بالنسبة لنا لما حد يسألنا لابد ان يكون في كل امر الله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم. في نهاية الفتوى، في نهاية الحوار الحديث، لما الانسان يتكلم ويجد ناس معجبين هم عمالين يثنوا عليه وهو يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، انت اللي عارف، انت اعلم بذنوبي من خلق الله جميعا مني، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. ويستصحب هذا الدعاء الندي، اللهم اجعلني عندك خير الناس وعند الناس من الناس وعند نفسي أقل الناس. تعرفوا الدعاء الجميل ده؟ والله لو نستصحبه دائما، إخواننا الدعاء بشكل خاص، إخواننا اللي بيطلعوا في الفضائيات، إخواننا اللي بيتلقوا رسائل كثيرة، إخواننا اللي بيتزاحم عليهم الناس لما يجي طالعين من المساجد ولا من غيرها، لازم يفتكر اللي عمله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما لقى الناس حواليه في المسجد وهو خارج من المسجد في الكوفة، نفسه حدثته أنه صار شيء، فتنة العلم دخلت، علمنا شيخنا أستاذنا، ها راح واقف وقال لهم إلى أين تذهبون ماشيين ورايا ليه؟ إن هذا فتنة للتابع، فتنة ليا، تلاميذ بقى كتير وأن يعني أنا أكتر من غيري من الناس، فتنة للتابع وذلة للمتبوع، فتنة ليا وذلة ليكم، والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم أحد. يا سلام، شوفوا الشفافية الإيمانية دي، التربية الإيمانية الصحيحة. سورة الكهف عملت تربية عملية، تلبس الوحي مع الرسول ونزلت الآيات فيها إجابات وفيها إيه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سيدنا موسى اذهب بقى مشوار طويل، قال حاضر يا ربي استمع إلى أمرك وأنفذ أمرك. عمل إيه؟ قال لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، ولقي الخضر وكان ما كان. طيب الصورة دي كمان بتختم بأن علم ربنا سبحانه وتعالى لا حدود له. وفي القصة كما ذكرت من قبل، أول درس تعلمه سيدنا موسى أن عصفور جه شرب من البحر، أخذ شيئا قليلا جدا. أول درس تتعلمه يا موسى، مثل علمي وعلمك كمثل ما أخذ هذا، إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر. ربنا قال له لا، ده الموضوع أوسع من كده كمان، أوسع من كده. قل لو كان البحر كله مدادا، مدادا يعني دوايا، حبر يعني، لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. أكبر مؤلف في الدنيا عمره ما هيستعمل 2-3 لتر في كل كتاباته، ها؟ في الكتب بتاعته لو ألف 200-300 كتاب يعني 3 لتر نقول من الحبر. تخيلوا بقى علم الله سبحانه وتعالى، كل الأرض دي أقلام، البحار بتاعة الأرض وتمدها أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. إذن فعلا لازم نستقر على منهجيات واضحة جدا في التعامل مع قضية العلم، نسبة العلم الكلي إلى الله عز وجل، تفويض العلم الكلي إلى الله، وفوق كل ذي علم وفوق كل ذي علم عليم، الله أعلى وأعلم. عشان كده الصورة دي ورد فيها أربع مرات، أكبر كلمة وردت في أفعل التفضيل هي كلمة أعلم. شوفوا الآيات، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. طيب دي النقطة الأولى في المنهجية، التفويض الكامل إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء من العلم. طب النقطة الثانية إيه؟ النقطة الثانية توظيف العلم في النافع المفيد. طب دي نجيبها منين؟ من ذي القرنين. ما هو في علم للجدل وفي علم للعمل، احنا عايزين علم للعمل، العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. يعني المعلومات اللي هي هلامية ما تفيدش الأمة ملهاش لازمة. ربنا بيقول عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بعض المفسرين يقولون العلم بالأسباب التي تؤدي إلى نتائج جيدة، العلم فأتبع سببا، يعني بدأ إيه؟ يستعمل الأسباب في الخير، في نشر الخير وفعل الخير ونفع الغير، فأتبع سببا. يعني العلم وظفه، راح مغرب الشمس وراح مشرق الشمس وبين السدين، وجد قوما يظلمون من يأجوج ومأجوج، وظف العلم في عمل شيء محدد، جدار، بنى الجدار، عمل ايه؟ عمل سبائك معدنية. هو كأنه زي المهندس الكيميائي اللي بيشرع الكميات ودرجات الحرارة، وتلاحظ دي بشكل رائع جدا. قال آتوني زبر الحديد، المواد انت تجيبوها لكن المقادير انا لا احددها، حتى اذا ساوى هو بين الصدفين النسب قال انفخوا، عمل هم يقدروا عليه مش محتاج معلومات كتيرة، حتى اذا جعله هو نارا، يعني نسبة النار درجة الحرارة هو اللي محددها، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، جاب المعدن الثاني وبدأ يفرغ بمقادير محددة، يعني زي الصيدلي اللي بيعمل دواء. ده علم، ده علم ومن أرقى أنواع العلوم. يبقى احنا يا جماعة أمام هذه الفتنة، فتنة العلم رقم واحد، ما ناخدش بمنهج القاروني إنما أوتيتوه على علم عندي، بل كامل التفويض في العلم إلى الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. رقم اثنين، توظيف العلم في العمل للدجل. أريد من كل من يسمع أن ينوي في تخصصه أن يكون أحسن عالم في التخصص بتاعه، أي تخصص مفيد، ثم نعود إلى أمتنا لنحييها من جديد على أساس العلم والتزكية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.